بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. يقول عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمن كمثل النحلة، أكلت طيبا وصنعت طيبا ووقعت على عود فلم تكسره. تأكل طيبا وتطعم طيبا، وإذا وقعت على عود لم تكسره. قال بعض العلماء: هذه صفة المؤمن المطعم بنفسه، النافع للأمة، المعطي ما له من غير مسألة، الخفيف المؤنة، الكاف الأذى عن الجملة، يحضر في محضر فلا يضر، ويظن به الظن الحسن، ويطمع فيه فيصدق. فالنبي عليه الصلاة والسلام وصف المؤمن بأنه كالنحلة، لا تأكل إلا طيبا ولا تطعم إلا طيبا، وإذا وقعت لا تؤذي ولا تكسر. ويقول عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع، تميلها الريح مرة هكذا ومرة هكذا. الخام من الزرع النبات في أوله، يعني صغير ولطيف ورقيق، فإذا جاءت الريح أمالتها هكذا وأمالتها هكذا دون أن تنقصف. المؤمن مبتلى، تأتيه بعض الشدائد فيميل، تأتيه شدائد أخرى فيميل، ولكن في النهاية يبقى منتصبا لا يكسر. يعني في لطف إلهي وفي تربية. فقالوا: هذه صفة المؤمن المبتلى بالمحن والمصائب في الدنيا، يميل بالجزع والشكوى أحيانا ويستوي قائما أحيانا، أي أنه يشكو إلى الناس أحيانا ثم يندم ويستغفر الله مع ذلك، لا يزيده الابتلاء إلا قربا من الله تعالى. مبتلى المؤمن، بس المحصلة نجاح، المحصلة تفوق، المحصلة فلاح، المحصلة نجاة، مجموع حياته تنتهي بالجنة وتنتهي بالتوفيق والسعادة، لكن ما بتخلو من محن ومن ابتلاءات ومن شدائد، لكن يبقى منتصبا. وقال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمن كمثل السنبلة، تقلبها الريح يمينا وشمالا. قال: هذه صفة المبتلى بالمصائب والأمراض، غير أنه أشد مخاطرة من الأول. السنبلة قد تنقصف، يعني بيكون إنسان أحيانا يبتلى ببلية قد لا يصبر فيسقط، أما الخامة من الزرع قلما تسقط لأنها رقيقة جدا ولينة جدا. السنبلة أكثر قساوة من الخامة من الزرع. الخامة في المثل الأول يمكن أن ترجع مستقيمة بعد الريح، أما السنبلة فهي صلبة قد تنكسر. والمؤمن الفقير كمثل الخامة، يخرج بالأجر والثواب لأنه مبتلى وخفيف من المال صاف لين. أما المؤمن الغني كمثل السنبلة، ثقيلة تضربها الرياح أكثر من غيره. يعني كل ما المؤمن نال حظوظ أكثر في الدنيا معرض للفتن أكثر. مؤمن فقير ما في عنده مجالات لأي معصية، مؤمن غني وسافر ممكن تزل قدمه مثلا، ممكن يغلط، فكلما نلت من الله حظا صار في احتمال الخطأ أكبر. لذلك الغني أشد حاجة إلى الصبر من الفقير، والقوي أشد حاجة إلى الصبر من الضعيف. وقال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمن كمثل كالنملة، تجمع في صيفها لشتائها. يعني هذا الآخرة المديدة الأبدية. المؤمن الصادق يجمع من الدنيا إلى الآخرة، همه الأول يعمل عمل صالح يسعده في قبره، همه الأول يعمل عمل صالح يصلح للعرض على الله يوم القيامة، همه الأول يعمل عمل صالح يستمر بعد موته. فهو كالنملة تجمع في صيفها بشتائها، وهذه صفة المؤمن، يؤمن بالرزاق ولا يطمئن قلبه إلا بالحركة في الطلب. وهذا الشخص الذي لا يفعل كذلك موصوف بحبه للدنيا. وقال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمن والإيمان كالفرس في آخيته، يجول ويجول ثم يرجع إلى آخيته. يعني فرس مربوط بحبل، يتحرك طول الحبل 10 أمتار، حركته ضمن 10 أمتار، لكن لا يتجاوز هذه الأمتار، مربوط. لأنه الإيمان قيد، يعني أنت مستحيل تأكل قرش حرام، مستحيل تفتري على إنسان، مستحيل تتهم إنسان بالباطل، مستحيل تعتدي على عرض الآخرين. في كل قيود، ضمن الحدود في حركة. واحد يتزوج مثلاً، يسافر، يتاجر، يلتقي مع أخوانه، في عنده حركة ضمن الشرع. أما لما كيف الفرس مربوط بحبل، يتحرك ضمن دائرة قطرة مثلاً 10 أمتار أو نصف قطرة 10 أمتار، أكثر ما في. الإيمان قيد الفتك ولا يفتك مؤمن. مثل المؤمن والإيمان كالفرس في آخيته، يجول ويجول ثم يرجع إلى آخيته، وإن المؤمن يسهو ثم يرجع إلى الإيمان. ويقول عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمن كمثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. يعني ريحها طيب البرتقالة وطعمها طيب. وهذه صفة المؤمن العالم العامل، القارئ الذاكر، المذكر الصالح لنفسه، المصلح للآخرين. كالأترجة طيبة ريحها، حسن لونها، لذيذ طعمها. كذلك المؤمن طيب ريحه، يسمع بمناقبه وفضائله من بعيد، حسنة مشاهدته من قريب، لذيذ مخبره ومعاشرته، رفيع قيمته، لأنه رحل إلى الله بالإخلاص والصدق. مثل البرتقالة. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، طعمها طيب ولا ريح لها. وهذه صفة المؤمن التقي الصالح، غير العالم بأمر الله ولا المعلم لعباد الله، مستور في حاله، متورع في دينه. ومثل المؤمن كالجمل الأنف، إذا قيد استقاد وإذا استنيخ على الصخرة استناخ. وهذه صفة المؤمن الهين اللين، السهل القريب، ينخدع ولا يخدع، يتبع الحق ويدور معه، كبيرا كان المتبوع أو صغيرا، يغتاظ من الأذى ولا يحقد، يتصف بالورع والتقى. كالبرة في أنف الجمل، البرة حلقة في أنف الجمل تمنعه عن الحرد والهرب. ويقول عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمن كالنخلة، لا ينتشر ورقها ولا ينقطع ثمرها، دائمة الخضرة دائمة الثمر، كمثل النخلة. وهذه صفة المؤمن القوي المكين الأمين، ذي القلب الغني والإخلاص والبهاء الرباني، لا يفتر عن الخدمة ولا يبخل عن العبادة ولا يسأم من الذكر، لطيف الخلق حصيف العقل، لا يتغير عن الصلاح والاستقامة. وهذه صفته، وهذه الصفة قليلة في الناس. وقال عليه الصلاة والسلام: إن من المؤمنين من هو أشد في الله من الصخرة، ومنهم من هو ألين في الله من الحرير. تجد مؤمن شديد كالصخر، مؤمن لين كالحرير، وهاتان صفتان فاضلتان لشخصين مؤمنين فاضلين، وحالان محمودتان عن مقامين عاليين. كان أبو بكر ألين في الله من الحرير، وكان عمر أشد في الله من الصخرة، أشد في الله من الصخرة. كان سيدنا الصديق يحسن البر والحلم مع الناس، وكان عمر يحسن الغضب والشدة في الله. وغضب أبي بكر وشدته في دين الله يوم الردة كان أشد من غضب عمر وشدته. وكان إبراهيم الخليل ألين في الله تعالى من الحرير، وكان موسى الكليم أشد في الله من الصخر. ومثل المؤمن كالنعجة ينتشر صوفها ويحلب درها ويمشش عظمها. لأن النعجة كلها خير، كل شيء فيها ينتفع منه. المؤمن إذا مشى، إذا مات بكت عليه السماء والأرض. الدليل أن الكافر إذا مات فما بكت عليهم السماء ولا الأرض، معنى كله خير. ويقول إن علي بن أبي طالب: مثل المؤمن في الناس كمثل النحلة في الطير، كل أجناس الطير يستضعفها، ولو علموا ما في بطنها لبجلوها. فكذلك يا أخي المؤمن، لو علم الناس ما في بطن المؤمن وقلبه ومرتبته عند ربه لحملوه على أكفهم، ومهدوا له في حجورهم، واشتروا صحبته بأموالهم، وآثروه على أنفسهم، ولكن خفي ذلك عليهم بإخفاء الله حكمة منه وحجة بالغة ليقضي الله أمرا كان مفعولا. يعني النحلة أضعف طائر، تطير ضعيفة لكن فيها العسل. لو علم الناس ما في قلب المؤمن، المرة سيدنا أبو ذر الغفاري قال لسيدنا عمر: إن الناس قد هابوا شدتك. قال: والله يا أبا ذر، لو يعلم الناس ما في قلبي من الرحمة لأخذوا عباءتي هذه. فالمؤمن باطنه خير من ظاهره، ونيته خير من عمله، وهو كالنحلة مستضعف لكن فيها العسل. والحمد لله رب العالمين.